بسم الله الرحمن الرحيم. لك الحمد يا واحدا في علاه، ويا موجدا سر هذه الحياة، ويا باعثا من تراب رميم عوالم تمضي بكل اتجاه. لك الحمد يسجى، لك الحمد يتلى، لك الكون يرفع نجوى الصلاة. تذل لوجهك كل الوجوه، وتعنو لعزك كل الجباه. وخير الصلاة على من أتى يرد عن الكون ليلا عتى، فهد بقرآن رب العباد بناء ضلال وصرح فساد. أحبك ربي فصلى عليك، عليك الصلاة وأزكى السلام، ومثلك لا تلد الأمهات ولو عاش كل فتى ألف عام. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الله بن المبارك، الإمام الجليل، العلامة، الفقيه، الزاهد، العابد، المجاهد، العلم، الذي كان من شيوخ هذه الأمة وكبرائها، والذي قال عنه هارون الرشيد هو سيد العلماء، وقال عنه سفيان بن عيينة: جهدت طوال عمري أن أكون يوما واحدا كعبد الله بن المبارك فلم أستطع. أراد فقط أن يكون يوم واحد من حياته كأيام عبد الله بن المبارك فلم يستطع. هذا وهو سفيان بجلالته وعظم قدره. وكان رحمه الله عن ابن المبارك جوادا سخيا، ينفق على الفقراء في كل عام نحو من 100,000 درهم، وكان إلى هذه الفضائل كلها أديبا وشاعرا. لم يعقه الفقه عن أن يكون شاعرا، لم يمنعه الورع ولا كثرة العبادة ولا السخاء ولا الصدقة من أن يكون أديبا عارفا بالشعر منتقيا لجيده. كان له رحمه الله ذوق سليم في الشعر، وغوص على الجيد منه والتقاط له من أي مكان. وقد روى بعض أصحابه أنه كان يمشي يوما في أزقة المصيصة، فبين هو يمشي إذ سمع صوت سكران، رجل سكران يعلو صوته ويقول: أذلني الهوى فأنا الذليل، وليس إلى الذي أهوى سبيل. قالوا: فأخرج من كمه برنامجا، البرنامج مثل الكراس، أخرجه هو وكتب هذا البيت: أذلني الهوى فأنا الذليل، وليس إلى الذي أهوى سبيل. فقالوا: يا إمام، يعني تكتب شعرا تسمعه من سكران؟ قال: ويحكم، أما سمعتم قول القائل رب جوهرة في مزبلة؟ قالوا: نعم. قال: فهذه جوهرة في مزبلة، هذه من هذا الباب. هذا الرجل العظيم له ديوان شعر وافر وحافل ومليء بكثير من الحكم، ومن أشهر شعره قوله رحمه الله: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. وهل بدل الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها، وباع النفوس فلم يربحوا، ولم تغل في البيع أثمانها، لقد رتع القوم في جيفة يبين لذي العقل بطلانها. وهذه الأبيات الثلاث الأخيرة التي يقول فيها: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها، وباعوا النفوس فلم يربحوا، ولم تغل في البيع أثمانها، لقد رتع القوم في جيفة يبين لذي العقل إنتانها. هذه الثلاثة هي في الحقيقة من يعني من أشهر أبيات الإصلاح الديني والاجتماعي التي تداولها المصلحون في القديم والحديث. ويبدو أن ابن المبارك رحمه الله كان حفيا بهذا النوع من الشعر الذي يسلط الأضواء الكاشفة على عيوب الأمة ومشاكلها فيبرزها للعيان من أجل أن تتجنب وأن تتجاوز. فها هو مثلا يتحدث عن نظار أموال اليتامى الذين من المفترض أن يكونوا عدولا ومع ذلك قد يخونون، فيقول: يا عدول البلاد أنتم ذئاب. والمفارقة هنا في الحقيقة مفاجئة، يا عدول البلاد بعد أن سماهم عدولا قال أنتم ذئاب. وهذا مثل ما يقولون يشبه أن ترفع رجل إلى أعلى حتى إذا آمن بالعلو تركته فسقط على أم رأسه. يا عدول البلاد أنتم ذئاب، سترتكم عن العباد الثياب، غير أن الذئاب تصطاد وحشا ومباءاتها القفار اليباب، ويصيد العدول مال اليتامى باقتناص كما يصيد العقاب، وعمروا موضع التصنع منهم ومحل الإخلاص منهم خراب. ويقول كذلك في كشف حال العلماء الذين آثروا الدنيا على الآخرة وباعوا دينهم بعرض من الدنيا قليل، يقول وهو وصف يعني تجد مصداقه في كل زمان في الحقيقة: يا جاعل الدين له بازيا، والبازي من الطيور الجوارح التي تصيد، فهذا يقول جعلت الدين كأنه صقر لك يصيد ولك صيد الدنيا. يا جاعل الدين له بازيا، يصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، وصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين. وتأملوا هذه البلاغة في هذه المقابلة: وصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين، أين رواياتك فيما مضى عن ابن عباس وابن سيرين، أين أحاديثك والقول في لزوم أبواب السلاطين. تقول: أكرهت حملت إكراها على هذا، تقول كرهت وماذا كذا، زل حمار العلم في الطين، هذه هي العلة، فقد زللت وضعفت وليس هناك عذر. ولعل هذا النمط من أشعار ابن المبارك، نمط الذي كما قلنا يسلط الضوء على عيوب المجتمع وخفاياه ومشاكله، هو الذي دفع عبد الرحمن بن مهدي إلى أن يقول: ما رأت عيناي مثل أربعة، ما رأيت أحفظ للحديث من الثوري، ولا أشد تقشفا من شعبة، ولا أعقل من مالك، ولا أنصح للأمة من ابن المبارك. وعندي أن هذا النمط من الشعر هو الذي حفزه إلى قول مثل هذه المقال، لأن كلها في الحقيقة نصح للأمة، بل هي غاية النصح لهذه الأمة. ومن شعر ابن المبارك الجيد في وصف الكتب وما فيها من تراجم الأسلاف الصالحين: لنا جلساء ما نمل حديثهم، ألباء عقلاء مأمونون غيبا ومشهدا، إذا ما اجتمعنا كان حسن حديثهم معينا على دفع الهموم مؤيدا، يفيدونني من علمهم علم ما مضى، وعقلا وإرشادا ورأيا مسددا، بلا رقبة أخشى ولا سوء عشرة، ولا أتقي منهم لسانا ولا يدا، فإن قلت أحياء، يعني هؤلاء المترجم لهم في الكتب، فإن قلت أحياء فلست بكاذب، وإن قلت أمواتا فلست مفندا، يعني لست مسفها فيما أقول. ولعل من أشهر قصائد ابن المبارك ذات العبق التاريخي وذات التأثير تلك القصيدة العظيمة التي بعث بها إلى صاحبه ورفيق دربه العابد الزاهد العالم الجليل الفضيل بن عياض رحمه الله. وكان عبد الله بن المبارك يجاهد من سنة إلى أخرى، فكان يوما في طرصوس على الثغور، وكان صاحبه الفضيل في مكة المكرمة عابدا يسجد ويركع ويخشى ربه ويذرف الدمع بين يديه سبحانه. فكتب عبد الله بن المبارك رقعة أعطاها بعض أصحابه وقال: اذهب بها إلى الفضيل. فلما أخذها الفضيل وهو في حرم الله فتحها، فإذا فيها: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب، من كان يخضب جيده بدموعه فنحورنا بجيادنا تتخضب. وتأملوا، يبدو أن هذا من أساليب ابن المبارك في الشعر، أنه دائما يقابل بين الشيء والشيء، كما رأينا المقابلات في الأبيات الماضية. من كان يخضب جيده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الكريهة تتعب، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا رهج السنابك والغبار الأطيب، ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب، لا يستوي غبار جيش الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب، هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت لا يكذب. فلما قرأ الفضيل هذا الشعر وهذه النصيحة، وقد قلنا أن ابن المبارك كان أنصح الأمة، ذرفت عينه وقال: صدقت يا ابن المبارك، قد والله وعظت ونصحت. فرحم الله ابن المبارك أي فقيه كان وأي أديب كان وأي شاعر كان. نخطو من بعد ابن المبارك رحمه الله إلى فقيه آخر لا يقل عنه قدرا وجلالة، هو عامر بن شراحيل الشعبي الإمام علامة العصر أبو عمرو الهمداني. والشعبي رحمه الله تابعي جليل، كان كثير الحديث كثير الرواية، وكان الخلفاء يأنسون كثيرا بحديثه لفرط محفوظه من الشعر. تصوروا أن الشعبي ماذا، تصوروا ماذا يقول؟ يقول: إن أقل ما أحفظ الشعر، ولو شئت أنشدتكم شهرا كاملا لا أعيد بيتا واحدا، ليس مثلي يتعب ساعتين من أجل أن يحضر ربع ساعة يتكلم بها إليكم، شهر كامل يبقى ينشد الشعر رحمه الله لا يعيد بيتا، وهو مع ذلك أقل محفوظه. وقد قال هو أغرب من هذا، قال: منذ 20 سنة ما حدثني رجل بحديث إلا وأنا أحفظ له منه، ولقد نسيت من العلم ما لو حفظه إنسان لكان عالما، هكذا بلغ من إمامته. ولذلك لا تعجبوا لما كان عبد الملك بن مروان يصغي إليه حتى وهو يأكل، فإذا شرع الشعبي يتحدث أوقف عبد الملك اللقمة عند فمه هكذا، فيقول له الشعبي: أتم لقمتك يا أمير المؤمنين والحديث من ورائك. قال: والله لما تحدثني به أحب إلي من هذا الطعام، وقد جربت اللذات كلها فما وجدت ألذ من حديث العقلاء. ثم أنشد قول القائل: كل الأطايب عفتها، فكأن طيبها خبيث إلا الحديث، فإنه مثل اسمه أبدا حديث. ولعل الطريفة في الجانب الأدبي في حياة الشعبي وجانب الطرفة والدعابة التي تميز بها، ولا شك أن الطرف هي من جوانب الأدب. فمن ذلك أن رجلا لقي الشعبي مرة ومعه امرأته، فقال له: أيكم الشعبي؟ فقال: هذه. فإن الجواب أحمق فيحتاج إلى جواب أحمق مثله أيضا مثله. وجاء في الأخبار أيضا أن الشعبي ذات يوم لبس معطفه مقلوبا، جعل الفرو من الخارج والجلد من الداخل، فقال له الناس: ما تصنع يا إمام؟ قال: أصنع ما يصنع الخروف، لأن الخروف أيضا يكون فروه من الخارج وجلده من الداخل. وقال الناس مجانين يجعلون الخشن من الداخل والناعم من الخارج. ومن أعجب دعاباته ولطفه وأدبه رحمه الله أنه كان مرة يحدث بحديث فيه تسحروا ولو أن يضع أحدكم أصبعه في التراب ثم يضعه في فيه. فقال له رجل من الجالسين قال يا إمام أي أصبع؟ يعني انظر السؤال. فأشار إلى إبهام رجله قال هذا يضعه في التراب ثم يضعه في فيه. وكذلك من طرفته رحمه الله أنه خرج يوما في الطريق فلقي رفاعا، والرفاع هو الخياط، فأراد أن يداعبه. قال أيها الرجل ما صنعت؟ قال رفاع قال عندي دن مكسور ترفوه لنا، عندي خزف مكسور تخيطه لنا. فقال له الرفاع وكان فيه أيضا دعابة ولطف قال إن كان عندك أسلاك من حديد خطه لك أصلحه لك على هذا الوجه. ودعوني أختم حلقتنا هذه بهذه الأبيات اللطيفة لفقيه كبير هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة الإمام الحج الحافظ العالم المفتي صاحب الحديث والإتقان، كان من فقهاء التابعين وقضاة المسلمين. يقول هذا الفقيه الكبير: من عاش في الدنيا بغير حبيبي فحياته فيها حياة غريبي، لم تبصر العينان أحسن منظرا من طالب إلفا ومن مطلوبي، ما كان في حور الجنان لآدم لو لم تكن حواء من مرغوبي، قد كان في الفردوس ينكر وحشة فيها ولم يأنس بغير حبيبي. وقال أيضا فيما قال: إذا أنت لم تطرب ولم تدري ما الهوى فكن حجرا من يابس الصخر جلمدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.